بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، وعن سائر آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ما أعظم هذا الوقت من الليل الذي تتنزل فيه الرحمات وتضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه الدعوات وتكثر فيه البركات. ما أعظم نعمك علينا يا ربنا، تنادينا في هذا الوقت من الليل وأنت الغني عنا. ينادي الغني على الفقير، ينادي القوي على الضعيف، ينادي العليم على الجهول، ينادي القادر على العاجز، ينادي المنعم على المنعم عليه. تنادي ربنا السائلين والمستغفرين والتائبين، فإذا ما لبوا نداءك أجزلت لهم العطاء وضاعفت لهم الثواب وغفرت لهم الذنوب وسترت العيوب. فما أعظمها يا رب من نعم. إخوة الإيمان والإسلام، ومن هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمدينة القاهرة، نبدأ معا لقاء الفجر. نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من سورتي الجمعة والمنافقون، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال أولياء لله